أحسن الله إليكم. وردت أسئلة عن الأمر الذي انتشر من إقدام الولدين بقتل والديهما والعياذ بالله. هذا يقول: لا شك أن إقدام الولد على قتل أبيه وأمه على إثر حكمه عليه بالردة لا يكون إلا عن تشبع الولد من الأفكار التكفيرية المنحرفة المنفلتة. يقول في سؤاله: فكيف يكون السبيل إلى تخليص الشباب من هذه الأفكار الهدامة، وما الواجب تجاه ذلك حسب مكانة الشخص وعلمه؟ جزاكم الله خيرا. نسأل الله السلامة والعافية. أعظم البلاء أن يبتلى الإنسان بالدماء المحرمة، وأعظم ما يكون أن يبتلى بقتل والديه والعياذ بالله. أمور يعني لو لم تنشر ويتأكد الناس من صحتها لا يصدق الإنسان، ومثل هذه الأشياء محزنة ومبكية عندما يسمع المسلم مثل هذه الأخبار. ولكن هذا كما ذكرنا، المعاصي بريد الكفر، فلا يزال الشيطان يستدرج الإنسان حتى يريده الموارد. لا تظن هذا الذي قتل والديه أنه كان يصلي في المسجد، كان يقوم الليل ويصوم النهار. هؤلاء وقعوا في المعاصي والذنوب ثم دخلوا في البدع والتكفير، ولا يزال الشيطان يستهويهم وينقلهم من مرتبة إلى مرتبة في مراتب الضلال إلى أن بلغ بهم هذه الحال والعياذ بالله. فهذه عبر، ونحن دائما نقول العاقل يتعظ كيف وصلوا إلى هذه الحال العظيمة بسبب الذنوب. لا تقل أنا لا أفعل، نحن ما زلنا في حفظ الله وفي بتوفيقه ما استقمنا على طاعة الله. وإذا دخل الإنسان في المعاصي قد يخذل ويقع فيما وقع فيه هؤلاء. والعلماء قديما قالوا: المعصية بريد الكفر. وأما هذه الشبهة التي بثها أهل الضلال وبعض هؤلاء من أعداء الإسلام الأصليين من الكفار ومن عتاة أهل البدع من المشركين والزنادقة الذين غرسوا هذه الفتن في نفوس الشباب وأغروهم بتكفير آبائهم وأمهاتهم ثم أغروهم بقتلهم تقرب إلى الله بسفك دمائهم، يقتل هذان الشابان والديهما في رمضان في يوم جمعة. أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحرص أولا على تحصين نفسه بالعلم الشرعي، وأن نحصن أبناءنا بالعلم الشرعي وبدراسة العقيدة الصحيحة، التحذير من التكفير. ليس العبرة بأن يعفي الشاب لحيته ويقصر ثوبه. انظر إلى هذا الشاب إلى أي مكان يذهب وعن أي شيخ يتلقى وما هي صحبته، فلربما غرسوا في نفسه التكفير والتفجير، وما تفاجأ به إلا وهو يفجر نفسه ويقتل المسلمين. وقد تكون أنت أيها الأب ضحية هذا الشاب. فعلينا أن نحرص على تحصين أبنائنا وبناتنا، وكل من له سلطة وقدرة وعلم عليه أن ينشر العلم في الناس حتى ترتفع هذه الفتن. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هناك عبارة وهي يقول الشارع صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الشارع يطلق على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي شرع الدين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته بما شرع الله له، فيطرق على هذا وهذا. كما يقول بعض العلماء، ذكر السائل، يقول بعض العلماء قال الشارع عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرع من عند نفسه، وإنما بما شرع الله له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز دخول أهل الصلاح في مثل هذه المجالس التي تسمى المجالس التشريعية من أجل ترجيح كفة أهل الصلاح؟ كيف يدخلون في هذه المجالس؟ هذه المجالس تقوم على التصويت، ولو قدر أنهم صوتوا على العمل بالشريعة ووافقوا عليه بالتصويت ما حكموا الشرع. العبرة ليس بأن يقام الحكم الشرعي، لكن بأي طريقة نقيم الحكم. فهل هذه المجالس اللي تسمى تشريعية تحكم شرع الله، ويقال لأهل المجلس كل ما وافق الشرع فنحن نناقش الأساليب في تنفيذه لا نعارض شرع الله؟ هذا حسن. وأما إذا كانوا يجعلون المصدر عقولهم وما اتفقوا عليه، يصوت على تحكيم الشريعة، يصوت على حجاب المرأة، يصوت على إقامة الصلاة في المساجد، فإن وافق أكثرهم على ذلك أقروه، لكن ليس لهم في ذلك أجر، لأنهم إنما حكموا عقولهم. ولو رجح القول الثاني برجل لفعلوا المخالف للشرع. حتى الدول الأوروبية والدول دول أمريكا ودول الشرق والغرب من الدول الكافرة لديها بعض الأحكام موافقة للشريعة، لكنهم يحكمونها لمصالحهم أو لتصويت أصحاب المجالس. فشرع الله يحكم لأنه دين. وأما دخول بعض المسلمين في هذه المجالس كونهم يرضون ويقسمون على احترام الدستور وأحكام هذه المجالس التي تخضع أحكام الشرع لعقول البشر، ليس لهم في ذلك أجر، ولا يوجد عالم يرضى لنفسه أن يدخل هذه المجالس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما وجه ما يسمى بشرك الحاكمية؟ يقول: هناك من يجعله قسما من أقسام التوحيد. ليس هناك شرك سمى شرك الحاكمية، لكن بعض من يكفر الحكام أحدثوا شيئا جديدا، قالوا توحيد الحاكمية، وإذا خالف الحاكم حكم الله يقال أشرك في الحاكمية. توحيدا ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. ما في توحيد سمى توحيد الحاكمية، والحكم بما أنزل الله يدخل في توحيد العبادة، فلا نفرده بنوع ثم نقول من خالفه أشرك. وطرد هذا الأمر أن يقال توحيد الأمانة ومن خان فقد أشرك، توحيد الأخلاق ومن ساء خلقه أشرك، توحيد الصدق ومن كذب أشرك. هذه كلها شعب في الإيمان وهي داخلة في توحيد العبادة. إذا عصى المسلم وهو يعلم أن هذا حكم الله وهذا شرع الله هذا عاصي، وإذا استحل ما حرم الله فهذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسعى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هي من الكفر مطلقا؟ وكل المسائل التي وقعناها كفر يعني ترجع إلى أصلين: كفر مطلق وكفر معين. كفر المطلق هو أن يوصف المقالة بأنها كفر، فإذا قيل الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر، هذا هو حكم مطلق. والعلماء فصلوا في هذا، قالوا: إذا كان الحاكم حكم بغير ما أنزل الله وهو مستحل الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر، أو أن يعتقد أن حكمه مساوي لحكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، هذا كفر. وأما إذا اعتقد أن هذا هو حكم الله وأنه يجب عليه أن يحكم بشرع الله، لكنه يعترف بأنه عاصي بتركه لحكم الله، فهذا من جملة العصاة. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: ما حكم ما يسمى بتقنين الأحكام الشرعية؟ هذا فيه تفصيل. الأحكام الشرعية التي شرع الله لعباده لا يجوز أن تغير، لكن كلمة تقنين بمعنى وضع أسس للأحكام وضوابط ترجع إلى الشرع حتى لا يتجاوز القضاء، مثل أن يجعل حد للتعزير، وأن يجعل مثلا أحكام مقدرة مثلا لمن يتعاطى المخدرات أو من يقوم بالرشوة، وتجعل بنظر العلماء في الشرع إلى أنسب ما يكون في تعزير مثل هذه المخالفة، فهذه بعض العلماء يرى أنه لا بأس بها، وبعض العلماء يرى أن الحاكم أن القاضي ينبغي له هو الذي ينظر في ذلك. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي ترجع إلى النظر إلى المصلحة، بحيث تكون الأحكام متقاربة ومتساوية، لا يأتي قاضي يحكم يعني على صاحب المخدرات بعشر سنين وهذا يحكم بستة أشهر، وهذا يجلده ألف جلدة وهذا يجلده خمسين جلدة والجريمة واحدة. قالوا فيه حد من التفاوت في الأحكام، وبعض العلماء يقول لا يزال القضاة يختلفون، فينبغي للقاضي الشرعي أن ينظر بحسب ما أداه إليه اجتهاده. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ما يسمى في بلاد الصعيد وما شابه من الثأر، وأن من قتل يقتل من أهل القتيل ولربما قتلوا غيره؟ لا يجوز لا في الصعيد ولا في الأمصار، لا يجوز لمسلم أن يأخذ حقه بيده، وهذا ما يسمى بالثأر عند العرب قديما، وفي بعض المجتمعات في بعض البلدان الإسلامية هذا من أحكام الجاهلية، لأنه لو قتل القاتل لجاء أناس وقتلوه، ثم يأتي أناس ويقتلون القاتل، فيكثر القتل في الناس، وإنما يرفع أمر هذا القاتل إلى القضاء، فإن أقيم عليه الحد أو عفى صاحب الدم هذا حكمه، وإن لم يقم عليه الحد في الدنيا فسيكون هناك وقوف بين يدي الله يقضي لذلك المقتول في حق قاتله، وأول ما يقضى كما تقدم في الحديث بين الناس يوم القيامة في الدماء. فلا يجوز، هذه فتنة، وهذا ضعف في العقل وضعف في الدين، الإنسان ما يأخذ حقه بيده. نحن في دول مهما قيل فيها هناك قضاء يرفع إلى القضاء، فإن استوفى صاحب الحق حقه وإلا يوم القيامة ستستوفى الحقوق. أما تقتل ويأتي من يقتلك، وقد تقتل قبيلة أو أفراد من هذه القبيلة وأفراد من هذه القبيلة بسبب قتل أو بسبب جريمة واحدة، والله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قال لكم في القصاص حياة، وأما الثأر فهو موت لخلق كثير، يقتل الناس بعضهم ببعض بعضا بدعوى الثأر. ولا يلبس الشيطان على بعض الناس يقول هذا ضعف وهذا ذل، كيف تترك فلان قتل قريبك لا تقتله؟ هذا الشيطان يريد أن يوقعك في هذه الفتنة، وستسأل يوم القيامة إذا قتلت مسلما ولو كان قاتل. القاتل يقتل بسيف الشرع لا بغدر بعض من يدعي أنه سيأخذ بالثأر. صلى الله عليكم. هذا يسأل عن الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الخلائق في الدماء، وبين حديث: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. لا تعارض، يعني أول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين الله الصلاة، وأول ما يقضى في المظالم التي بينه وبين الناس بما، وهذا دليل على أن الصلاة هي أجل العبادات أول ما يحاسب عليه الإنسان، وفي المظالم أول ما يقضى في الدماء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك من يغفل عن البراهين العقلية المودعة في القرآن الكريم، فهل من تذكير بذلك جزاكم الله خيرا؟ الله عز وجل ذكر في كتابه البراهين العقلية وآيات الآفاق وآيات الأنفس، فينبغي أن يتدبر المسلم هذه البراهين العقلية ويستعين بها، وضرب الله الأمثال في القرآن، فعلينا أن نتدبر هذه البراهين وهذه الأمثال وهذه الحجج العظيمة، لأننا نحتاج إليها في محاجة غير المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: رجل لا يستطيع الصوم لمرضه، ما مقدار ما يطعم؟ وهل تدفع جملة لمسكين واحد أو توزع في كل يوم؟ يطعم نصف صاع، والصاع يقدره بعض العلماء المعاصرين بثلاثة كيلو، يعني ما يقارب كيلو ونصف، ويطعم عن كل يوم مسكين، ولو جمع مساكين بعدد الأيام وأطعمهم فهذا جائز، أو أعطى مسكين في يوم إطعام ثم أعطاه في يوم آخر فلا بأس. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إمام مسجد بعد أن يفرغ من صلاة العشاء تأتي جماعة أخرى ليصلوا صلاة العشاء، يقول هل ينتظر حتى يفرغ من صلاتهم ويصلي التراويح أم لا ينتظر جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هؤلاء قد تأخروا عن الصلاة وأرادوا أن يصلوا جماعة، فمن الرفق بهم أن ينتظرهم حتى يصلوا معه صلاة التراويح، وإذا خشي أن يطول الأمر على الناس كلما فرغ أناس جاءوا ناس يصلون العشاء ويطيل على الناس في الانتظار، فيبادر إلى الصلاة، ينظر إلى الأوفق وإلى ما فيه المصلحة لأهل المسجد ولهؤلاء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: توفي عمي في البلاد وجعلوا له مأتما واجتماعا بعد دفنه، يقول والأقارب في بلاد الحرمين في المملكة يقول سيدفعون مبلغا للأسرة تعويضا لما حصل في المأتم، يقول فهل أشارك معهم بالمال؟ وإذا أدت عدم المشاركة لمفسدة من قطيعة رحم أو نحو ذلك، فهل هذا يدفعني للمشاركة جزاكم الله خيرا؟ لا ينبغي عمل مآتم وحفلات بعد موت الميت ولا إنفاق الأموال فيها، الإنسان مسؤول يوم القيامة عن ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ولا تجامل في دين الله. صلة الرحم تكون بإنفاق المال في وجهه، وقل لهم أن هذا ليس من المشروع، وكل ما فيه إعانة للرحم تصدق على الأرحام وإعانتهم على الخير فأنا أول من يشارك، وأما هذا فلا أشارك فيه. ينبغي للمسلم أن يكون قويا في دينه، ولا نجعل ما يدعى من المصالح والمفاسد تحول بيننا وبين ديننا، لا، يبين للناس، والناس العقلاء يعرفون أن هذا ما امتنع لبخل أو لعدم قيام بحق أقاربه، لكن لأن هذا مخالف، لا ننفق شيئا من الأموال فيما حرم الله، ولا بأس أن تتصدق على الفقراء منهم وأن تهدي للميسورين منهم تألفا لقلوبهم. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل أهل الفترة باقون بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فترة، ولكن قد يكون ناس ما بلغتهم الدعوة، فيقول العلماء هؤلاء لهم حكم أهل الفترة وليسوا من أهل الفترة، فرق بين أهل الفترة وبين من له حكم الفترة. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست فترة، فترة بين نبي ونبي، وناس يعيشون في زمن لا يبعث فيهم رسول، هؤلاء هم أهل الفترات، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قامت الحجة برسالته عليه الصلاة والسلام على الثقلين على الإنس والجن. لكن إن وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع برسالته كما قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، مفهوم المخالفة أنه في من يسمع به ولا يدخل النار ولا يؤمن، فهذا الذي يقال حكمه حكم أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الاغتسال للتبرد يجزي عن الوضوء؟ الاغتسال إن لم يصحبه نية، نية الوضوء لا يجزي، وأيضا الاغتسال الذي يجزي عن الوضوء هو أن يكون مرتبا، تمضمض واستنشق ويشرع في الوضوء ثم يمسح رأسه ثم يغسل بدنه ثم يغسل قدميه في آخر الغسل إذا نوى به رفع الحدث الأصغر كذلك الحدث الأكبر فهذا يجزي. وأما إذا ما اغتسل على هذا النحو وعلى هذا الترتيب فلا يجزي الغسل حتى ولو كان لغير التبرد كغسل الجنابة وغسل الجمعة فإنه لا يجزئ عن الوضوء إن لم يكن مرتبا. نعم. حتى الجنابة؟ حتى الجنابة، لأن الجنابة لا يشترط للغسل ترتيب الأعضاء، لو غسل قدميه ثم رأسه ثم بقية بدنه نقول ارتفع الحدث الأكبر بتعميم الماء على جسده، أما الحدث الأصغر فلا يرتفع إلا بالترتيب بين أعضاء الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع في غسله ينضح فرجه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ثم يمسح رأسه ثم بعد ذلك يتنحى ويغسل قدميه، قالوا هذا يرفع الحدثين إذا كان عن جنابة ويرفع الحدث الأصغر، أما إذا اغتسل من غير ترتيب أو مس فرجه أثناء الغسل فإنه لا بد أن يتوضأ بعد الغسل. نزيد الساعة 6. هذا السؤال. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في صلاة الاستخارة هل يجوز الجمع بين مسألتين في صلاة واحدة أم تكون لكل مسألة صلاة؟ لا بأس، يعني أن يستخير الله في أكثر من أمر، مثل أن يستخير الله في سفر وزواج أو في أمر تجارة وفي مثلا في شيء آخر فلا بأس، ولو أفرد كل يعني موضوع باستخارة هذا أبلغ، لكنه لو جمع في دعائه بين الأمرين هذا يجزي إن شاء الله. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.